إتماما للناقد الرابع نذكر فائدة أن الحكم بما أنزل الله ليس خاص للحاكم. بعض الناس يفهمون وينتقدون على الحاكم أنه لا يحكم بما أنزل الله وينسى نفسه، فهذا ليس خاص بالحاكم، الحاكم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله كما تقدم أمس، وبحسب اعتقاده يحكم عليه هل يكفر أم لا، هذا للعلماء كما تقدم في مسألة التكفير. لكن يجب على جميع المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله فيما بينهم وبين الله، فيما بينهم وبين أهليهم، فيما بينهم وبين أولادهم، فيما بينهم وبين الجيران، وفي العمل وفي الشارع وفي البيت وهكذا. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فستكون حاكم ستقتلهم. تجد بعض الناس بعض الجهال ينتقد على الحاكم أنه في كذا أنه في كذا، إيه هو يخالف ربما أكثر كثير هذا. Tu trouves maintenant, il critique le gouverneur. Pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a fait ça? Tu maintenant, tu rentres chez lui, c'est malif le maasi. لماذا لا تحكم بما أنزل الله في بيتك وفي أهلك وفي أولادك وفي نفسك وهكذا. فسبا خاص pour الحاكم. الحاكم نعم il a une grosse responsabilité لأنه celui qui dirige l'umma. Il va rendre des comptes. أنت كذلك. Tu diriges ta famille, tu diriges كذا, tu diriges كذا. كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Et tu pourras pas les تقيهم من النار إلا بحكم الشرع. إلا بحكم الشرع. فهذا لابد. قال شيخ الإسلام في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أطلقنا شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن أحيانا ودي قال شيخ الإسلام. سيس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ففي الغالب نقيد إلا إذا نسينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: حتى الذي يحكم بين الصبيان، فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكم. نعم، حتى entre deux enfants مثلا، واحد إلى فسا واحد إلى فسا يسبلني أتوا تحكم بما أنزل الله. C'est pas tu leur inventes des choses là. Allah il a dit كذا، الرسول il a dit كذا. أنت مع أهلك الحكم بما أنزل الله، أنت مع صديقك avec ton ami avec ton voisin الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بس هذا خاص بالحاكم. أما الحاكم هو إلى دي شوز عموما يكلوي كل ذا مثلا إقامة الحدود كذا كذا، يا دي شوز سلوي نحن وبابا غنطي في هذا، لكن يا دي شوز بيننا لابد نحكم بما أنزل الله، أي اتباع السنة والقرآن، اتباع القرآن والسنة. فهذا مهم، والإنسان لا ينبغي له أن يشتغل دائما بالحكام، فعلوا كذا ما فعلوا كذا، اسكو سان كافر اسكو سان كافر، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. سيت النصيحة انصح، سيت القدرة et tu peux انصح انصح. أما دائما لماذا pourquoi ils ont fait كذا، وبعض الشباب دائما يبال كذا هذا، فهذا يعني لا ينبغي. Là, tu vas parler, tu vas prendre une solution. Il y en a, tu parles toi et un autre, il n'y a pas de solution. Al-Hakim, il est loin. Thaniyan, l'insan, il faut qu'il parle avec ilm. Et c'est pas mon taqad. Ah oui, ils sont d'accord avec des choses et il ne faut pas être d'accord. Al-insan, il parle avec ilm. Celui qui n'a pas d'ilm, il s'écoute. Ahsan lah. Ahsan lah. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala azza wa jal. لا ينبغي هذا اشتغال دائما بالحكام بالحكام الإنسان يغض عن نفسه صحيح سنة نصيحة فغلا فا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة ولاة الأمور وغيرهم من دين الله لكن الاشتغال دائما بالحكام لا ينبغي أفضل لك أيها السني تدعو له قال الإمام أحمد تقدم معنا كثير قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان عندي دعاء مستجابة لدعوتها للسلطان نعم أفضل لك في الدعاء لعل الله يتكزوس تون افوكاسيون إيه حاكم يغبي على الصراط المستقيم إيه غبي على الصراط المستقيم تتلا أمة الفان بروفيتي أفضل لك في الدعاء بوغو إلى آخر إيه تصلح نفسك صحيح في كل المسلمين فلان يصلح نفسه et hakada tous les musulmans chacun se corrige lui-même chacun ihkum bima anzal Allah fi nafsi et dans sa famille si tout le monde fait ça ça là le hakim il va suivre là ça il y a aucun doute amma nahnu nat mukhalafat et on critique daima le hakim c'est pas le manhaj ahl sunna c'est pas le manhaj ahl sunna tasbir et tu l'encourages si tu peux et tu fais le dua hada يوم القيامة بيتوسم صحيح يوم القيامة ستقف بين يدي الله عز وجل وحدك